نعم. ثم جاء قاعدة عامة، الأمر المجتمع عليه عندنا وهو اتفاق عند جميع الفقهاء، لا تباع الحنطة بالحنطة ولا التمر بالتمر ولا الزبيب بالزبيب إلا مثلا بمثل يدا بيد. لأي شيء؟ على ما تقدم في أول الباب، إذا اتحد الجنس وجب أمران، الحلول والإيش والتماثل. إذا اتحد الجنس وجب يدا بيد مثلا بمثل. إذا اختلف الجنس وكلاهما ربوي، حنطة بتمر، تمر بزبيب، كلاهما ربوي، الحنطة والتمر والزبيب من الربويات، ولكن بيع بعض الربويات ببعضها من غير الجنس، ايش اللي يتحتم هنا؟ التقابض يدا بيد، يجوز الزيادة ولا لا؟ يجوز ان يبيع مد تمر بمدين من زبيب او العكس، لان الجنس اختلف، فوجبت المقابضة يدا بيد وجازت المفاضلة لاختلاف الجنس. وكذلك الحنطة مع التمر، الحنطة مع الزبيب، الحنطة مع الدخن، الآن الحنطة مع الأرز، الأرز مع التمر مع الزبيب، إن بيع صنف من هذه الأصناف بجنسه وجبت المماثلة والمقابضة، إن بيع بجنس آخر جازت المفاضلة لاختلاف الجنس ووجبت إيش؟ المقايضة. نعم، المقابضة يدا بيد. إن دخل شيئا من ذلك الأجل لا يصلح. مد حنطة بمد زبيب أو مد حنطة بمدين زبيب، ولكن متى؟ الزبيب بكرة والحنطة الآن، حصل الأجل، المفاضلة ما فيش مانع لأن الجنس مختلف، ولكن يدخل الأجل؟ لا. إذن طب مد حنطة بمد زبيب مماثلة، ولكن الزبيب بكرة، هل يجوز هذا؟ دخل الأجل. فجميع الربويات إذا بيعت بأجناسها وهي متفاوتة الأجناس لا يجوز الأجل أبدا. حنطة بزبيب وجب أن يكون الآن، لكن إذا دخل الأجل لا يصلح ذلك. نعم. نبغى ننتقل من هذا، طولنا في هذا الباب، لكن كما يقولون الربا ده مسالك دقيقة جدا، وسيأتي لنا أدق ما يمكن يخطر على البال. نبغى نقاعد هذه القاعدة، ما عدنا نرجع لها ثاني. إذا بيع جنس ربوي بجنسه وجب إيش؟ التماثل والتقابض. ولنفرض بأن أحد المبيعين فاخر جدا والثاني رديء جدا، يجوز المفاضلة؟ أحسن نوع من التمر، بيع بأردى نوع من التمر يدا بيد، هل تجوز المفاضلة؟ نزيد مع الردي درهم واحد أو تمرة أو حفنة من التمر زيادة مقابل الجودة الموجودة في الطرف الثاني؟ لا. تبغى حقك المتفاضل، بعه بنقد أو بعه بإيش؟ بسلعة ثانية، وتعال خذ كوم من هذا الردي. إذا بيع جنس بجنسه ولو بينهما في الصفة والرتبة الشيء البعيد لا يمكن أبدا أن تجوز المفاضلة، وجبت المماثلة ووجب يدا بيد. ما هي عجبك المماثلة بكيفك، خذ حقك، بع الجيد بنقد واشتر الردي بإيش؟ بنقد. هذا إذا كان من إيش؟ من جنس واحد. إذا اختلفت الأجناس وتفاوتت الصفات، أجود نوع من أنواع التمر وأردى نوع من أنواع الزبيب، تجوز المفاضلة ولا لا؟ تجوز. أحسن أجود نوع من أنواع التمر مع أجود نوع من أنواع الزبيب، تجوز المفاضلة؟ ها؟ تجوز المفاضلة لاختلاف التمر عن الزبيب. ولكن هل يجوز الاجل؟ لا، لان التمر ربوي والزبيب ايش؟ ربوي. اذا انتهينا من هذه القاعدة، ربوي بجنسه وجبت المماثلة والمقابضة، ربوي بغير جنسه جازت المفاضلة ووجب الايش؟ الحلول والقبض. نعم. دخل الاجل في هذه الربويات المختلفة الاجناس كان حرام، لا يصلح وكان حراما. شوف التلطف، لا يصلح وكان حراما لانه ربا صريح. نعم. الكلام كله كان في الايش؟ الحبوب والتمر والزبيب. يقول مالك ايضا ولا شيء من الادم، جمع ادام. والادم عندهم الزيوت، السمن، هذه الاشياء اذا بيع جنسها بجنسها كذلك. باع سمن غنمي بسمن بقري، سمن جاموس، الجنس ايش؟ سمن. يجب ان يكون ايش؟ مماثلا متقابضا. باع زيت، هل الزيوت تختلف باختلاف نباتها او ان كل نبات زيته مستقل؟ هذه ياتي اختلاف وجهات النظر على ان الزيت فرع عن اصله. اذا بيع سمسم بزيتون او بقرطم، كلاهما يستخرج منه الزيت، فهل يجوز بيع السمسم بالزيتون متفاضلا ولا لا؟ ها؟ ايش تقولوا؟ ها؟ انا اقول نفس السمسم الحب تسوي حلاوة، والزيتون تسوي طرشي، الثمرة بعينها يجوز بيع السمسم بالزيتون متفاضل ولا لا؟ يجوز. ده ايش؟ اختلاف الجنس. اذا جئنا الى السمسم حب مع زيت السمسم، يجوز بيع السمسم بزيت السمسم ولا ما يجوز؟ واذا قلنا يجوز بيعه متماثل ولا بدون تماثل؟ هناك الخلاف عند داخل في المذاهب كلها، كل مذهب تجد فيه الخلاف. من نظر الى الاصل قال الزيت فرع عن السمسم، وهل يباع الفرع باصله ام لا؟ فمن نظر الى اختلاف الماهية قال يباع، ومن نظر الى عمق بعيد قال لا، هذا الزيت موجود في هذا السمسم، لو عصرنا السمسم طلعنا زيت. فهل يا ترى الزيت الذي يتوقع اخراجه من السمسم يعادل الزيت الموجود ولا يزيد وينقص؟ من قال يزيد وينقص قال لا يجوز. بيع السمسم بقروش يا اخي، واشتري الزيت على كيفك، واخرج من هذه الايش؟ من هذا المأزق. اذا الادم السمسم وهو حب، والزيتون وهو حب، ليس إدام. إنما إذا عصر كان الزيت إيش؟ وصبغ للآكل، تنبت بالإيش؟ وصبغ للآكل، فإذا عصر صار إدام. إذا بيعت هذه الزيوت بعضها ببعض وجبت المماثلة والمقابضة. إذا كان بعضها بجنس آخر يجوز التفاضل ولا لا؟ من نظر إلى اختلاف الأصل في النبات قال يجوز، لان هذا جنس زي الزيتون وهذا زي السمسم، تير كما يقولون، فلا مانع في التفاضل. لكن سمسم بسمسم لا، زيت زيتون بزيت زيتون، زيتون مغرب وزيتون ايطالي ولا زيتون يوناني ولا اللي هو، زيت كلها جنس واحد كاجناس التمر. لا يجوز زيت زيتون مهما كانت رتبته بزيت زيتون اخر مهما كانت رتبته الا متماثلا يدا بيد. وكذلك فيما ياتي الزبدة، السمن فرع عن الزبدة، هل تباع السمن بالزبدة؟ لا، لكن اذا بعنا الزبدة بزبدة مهما اختلف مرجعها غنمي بقري جملي جموز، فحينئذ وجب المماثلة. اذا كان مع الزبدة هذه لبن او ليست بخالصة في المخض، هل يجوز بيعها بها؟ سياتي لمالك تفصيل هذا وبيان المنع لأي شيء.